بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيضا رضي الله عن المهاجرين وعن الأنصار. وكان الأمر الذي صدر إلى خالد أن يفتح العراق من أسفلها من جنوبها من جنوبها. والأمر الصادر إلى قيادة الغرب أن يفتح العراق من شمالها ويكتب الناس في الحيرة مدينة الحيرة. ومدينة الحيرة كانت على شاطئ الفرات وكانت مدينة استراتيجية فهي عراقية وقريبة من جزيرة العرب لها طرق مواصلات تربطها بجزيرة العرب ولها طرق مواصلات تربطها بالشام وكانت قريبة من المدائن عاصمة الفرس وهي مدينة استراتيجية. ووفق الله عز وجل خالد بن الوليد بعد معارك متعددة وطاحنة في دخول الحيرة وفتحها بحمد الله عز وجل وقد ذكرنا هذا. وانتهينا إلى قصة طريفة فيها كرامة من كرامات الأولياء لما دخل خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال الحيرة وأقرب الصلح مع أهلها لما دخل الحيرة وأقرب الصلح مع أهلها جاءه ابن بقيلة أو بقيلة ابن بقيلة رأى من رؤوس الحيرة وابن بقيلة قائد من قوات الحيرة كما ذكر. وكان قد أعد سما يتحدى إن حدث في الأمور يعني طارئ أو جد جديد يعرضه للذل أو للمهانة أو للقرض. لم تم الصلح وتعرف ابن بقيلة على المسلمين على الإسلام ورأى يعني أقواما من المسلمين لهم أخلاق عالية لهم معاملات عالية يراعون أيضا حقوق الإنسان راحة الإنسان صحيح في صلح يثبت السيطرة على هذا المكان. ولكن فرأى خالد معه حقيبة قال ما هذه؟ قال 100 ساعة. قالوا ماذا تصنع به؟ قال له قلت قد أنا أجل ولم أكن أعرف أنه كلام كان عنده صورة مشوهة عن المسلمين قلت قتلة قلت مشاع غراب القلوب لا يتعاملون الا بالسلف فقط لا يفعلون شيئا. رجل قال يعني كنت ارضنه غير ذلك اذا كان شيء من تكسرها. فقلت ايه حدث الامر لا اقصر على قومي شيئا يعينهم بعد ذلك لو كنت تجدوني يعني كل ذلة هيبقى في حاجة عار يخش على قبيلتي أنا لما دلوقتي أشرب السم وأموت ولا أجلب العار لقبيلتي لأقاربي لا أمكنكم مني فأتفق بي عار مستمرا في قبيلتي وفي أهلي لو قررتم وأظنكم يعني بهذه الطريقة. فقال له خالد رضي الله عنه وأرضاه إنه لن تموت حتى تستوفي أجلها. فدعا حبيبا لخالد وأخرج السم ونثره في كفه حط عليه كده نظر ثم قال بسم الله في ظهر خير الأسماء رب الأرض والسماء الذي لا يموت مع فيه داء أقرأ كان الرحيم وتحدث سلطان حاول أن يمنعوه ولكنه بادره استنفره وشرب السم ولم يضره فقال ابن مخلد والله يا معشر العرب لتملكن ما بقي منكم وحيد كان في واحد في الدول تغلبوا وتغلبوا وتسيطروا وتنتشروا هذه الرواية رواها ابن جرير الطبري بإسناده إن الرواية استغرقها ابن جرير الطبري رواها بإسناده ولم يضعفها وابن كثير نقلها عنه ولم يضعف الرواية بل ابن علي وابن خلف ذكر لها طريقين اخرين ولم يضعفها فيها برضه طريقين مش ضعف وذكر ذلك ابن حجر ولم يضعف الطريق ابن حجر ذكرها في المسلمين ولم يضعفها وابن تيميه ايضا كان يذكر هذه القصه ولم يضاعفها لم يميد عفا ولا الحجر ضعفها ولا النساء ضعفها ولا الطبري ولا ابن كثير فهي روايه صحيحه في الاسناد بعض المعاصرين يشكك في هذه الروايه يرفضها ويعتبر هذه الرواية من نفس المصادر مذكورة يعني واحد اختلقها كذب اخترع هذه الرواية بعض المعاصرين لأن عقله لم يستوعبها عقله لكن مررنا على عقله لم يستوعبها لم يصدقها فيبقى يمكنها لأن العقل عنده هو الطاقة إن العقل يستوعب يضحكه وإن العقل يرفضه يضحكه بل يكذبه ويعتبر هذا من نسج الأساطير هذا منهج البعض أما منهجها بل صح الروايات قبلناها فيها منطقة لكن البعض يحتاج إلى لماذا أقبل خالد على هذا الفكر هذا التصرف؟ ليه ابن خالد شرب السم؟ يعني نفهمها ازاي؟ ان ده ممكن يجي للبحر عايز يفهم الموضوع مش عايز يفهمه مش عايز يستوعبه ازاي انت خالد يشرب سم؟ ده ليه نفسه؟ هذا حب للنفس هذا انتحار عرفت كلامي؟ السياسة سهلة ان شاء الله لو هنتكلم بلد الاستلقاء يعمل على صدري يعمل ان سيدنا خالد كانت له أحوال مع الله يعني عنده أحوال سابقة عرف منها أن السموم لا تضره هو مواقف سابقة عرف منها أن أي سم يشربه ما ينفعش فيه خلاص وبالتالي لا يجيله سم سم ويشربه البحر ولا البحر لا سم البحر ما هو عارف الزمن طيب ان كان في الزمن بتاعنا عشان ما نروحش بيه عشان الامر ما كانش شرط فكان الراوي الذي ياكل الدجاج ولا يخرج منين؟ من مصر بياكل كتاب وما بيقولش وبياكل كتاب بيطلع انواع اختلاف موسى لا بيطلع موسى ما بيقولش الراجل ده عرف فين الموسى ما بيقولش ذكر فلما يجي قدامها الحكايه لا يهمس الناس بتحكي تضحك وهو له احوال سابقه هو له احوال عرف ان الناس لا يضره الراجل ده مسلسل قصته مشهوره يعني ما لو دورت انا حتلاقيها في ذكر الكتاب ما بيقطعش مزاجه ولا بيطلع المحاكم ولا اي مره والمواد ما تصلش بيه وبعدين تبقى العربيه لأنهم عشروا المصاعب في الحق الإسلام الإسلام في الحق الإسلام وعبروا المكانة لأن نشكوها بالشراء أو بيارة من يوحفعوا الإسلام في الحق أو غير ذلك أمور خالقة ربنا يعطيها لمن يشاء فضبط شاك الحق وعبرها موجودة حالية في الزمان فهي خواهد ذلك لما هي بقى ولا عندنا واحد لا ولاد ولا ماش من ذلك لا تتخيل لكل شيء بس الزوج عقبه كل صحب لا هو له أحوال وعاد هذه نوعات تقوله إذا كنت بيت قاضي قضي بعض ما قررت حتى كذلك نروح وانت بقى عظم مسلم لا يضره لا تقول فلما الأمر الراجل هو يضر كنت ما تقولش أنا بسم الله نضره هذا ليس انتحارا هذا ليس إطاعة بجد إلى التهلكة لأن خالد عنده يقين إلى عنده حسن ظن بالله عنده تجارب سابقة مواقف عرف منها لأن خالد أن الله لا يضيعه أبدا باستمرار التوفيق حليمة باستمرار مواقف كده كده مرة كده لأن خالد وربنا في تنكيل في تنكيل في تنكيل في تنكيل في تنكيل عنده حسن ظن بالله ربنا يكفي ذلك الباطل هذا اليقين أي واحد بعدين احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في اذكار الصباح والمساء ان احنا نقول اذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع فيه شيء مع اسم الله لا يضر شيء مع اسم الله لا يضر شيء بسم الله الذي لا يضر مع فيه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم سيدنا خالد رضي الله عنه اول حاجه قلنا بسم الله خير من الماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه ذلك هو ذلك الذي لا يضر مع اسمه ذلك الرحمن الرحيم شرط الامر صعب كرامه من كرامه وهم كمان ان سيدنا خالد كان يعرف اسم الله الاعظم كان يعرف اسم الله الاعظم فلما يدعي الله عز وجل باسمه الاعظم الله يستشكر ويحفظه ايه هو الاسم الاعظم في العباره طبعا ان الاسم الاعظم في عدة روايات يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اسم الله الأعظم في سور ثلاث البقر وآل عمران وطه واحد من العلماء التفسير بعد ما رفع الست سور البقر آل عمران وطه لقى الحي القيوم في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة طه وعاش الوجوه الحي القيوم فهذا هو ده تستنتج منه وتتبع عندنا رواية أخرى عن بريدة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم اني اسالك باني اعلم انك عند الله الذي لا اله الا هو الذي لا يهدى ولم يمت ولم يكن له كفوا احد فقال النبي يا خالد لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى من الرجل به اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا النبي قال لقد سأل الله الذي لا دنيا فيه نجاة، وإذا تحل به أخطى. يبقى حق الرد ده هو الاسم الأعظم، أو حق الموت كتجريد لطالب حاجة. طالب حاجة الاسم الأعظم هو الذي يتناسب مع هذه الحاجة التي يريدها. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وعندما رواية ثابتة عن أنس رضي الله عنه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ورجل يصلي، فلما صلى دعا وقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان المنان يا حج يا مجنون يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي وجدنا الجنة لقد دعا الله في اسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا سئل به أعطى. فعند لي عبارات أخرى غير الرجل المستعمل وغير الذي في سورة البقرة فهذه عبارات مطاعة. المقصود ربما يكون هذا الكتاب يعني مثلا في بعض الكتاب الذين كتبوا في اسماء الله الحسنى دون الاسم الظاهر عنهم، يعني هو بيتناسب مع كل حاجه معينه. تسال بعض الاسماء التي تناسب هذه الحاجه هو الذي اعظم في هذا الموضوع. سيدنا خالد رضي الله عنه سيد العلاء بن الحمامي رضي الله عنه وارضاه في حروب الردة مع يوم من الايام دعا الله عز وجل باسماء وصفات وعرض على الخيول والدماء بلا جبر. قال يا ارحم الراحمين، كان في يوسف يا ارحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا ذا العرش الكريم يا أحمر يا حج يا محي يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم أنت ربنا. ثم قال أصحابه جوزوا انظروا على الفرق على القلوب وعلى الدماء بلا تقول. سيدنا علي بن أبي طالب دعا الله عز وجل الصحابة كما تقول قواعد كما سيدنا خالد عامر في الدعاء وشكل الدعاء ويبدو كرامات تخليقها في الأحوال. فبالنسبة له هو عنده يقين إن السنة لن يضره إن شاء الله. لذلك بقول كل واحد يشرب السن أنت أحوالك زي حركة إيدي خالد أحوالك إيمانية اختيار الاسم الأعظم عند الحكم الظاهر عند اليقين عند الكرامات السابقة. لو عندك خطر واضح المثل اللي بنكرها بنكرها ليه؟ لأن أنا واحد في حالاتي ما عندهاش أعوذ بالله لو أنا في الموقف ده وجيت أشرب السم يا إما يقتل يموت صح ولا يا اما فرض حاجه يعمل ايه؟ يأثر على المعده يضر المعده مثلا او القولون او يعمل تسخن او يعمل لان عارفوا يا سيدنا خالد عملها ازاي؟ طب انت على نفسي قول احنا يا رب انت لا احنا نزلت نزلتكم هو عنده احوال وما تنساش دايما ان هتلاقي المعاصرين اللي عنده يعني ربنا ثابت والدعاء رقم واحد. ربنا المسافه شويه علشان حاجه كده ايه ما ينكرش الكرامات الكويسه. فلما كانت في قواعد ربنا ثابت مواعيد لبعض الناس معدته ما تتاثرش بالبلاد او بالنفوس عنده قوه خارقه ممكن يشد عربيته ها ممكن يعني يدفع أحداث كثيرة من الناس فإيه مواجهة فإنت لازم فيها مشكلة العقول والإعتماد على العقول في رصد المنقول ثانيا دي مشكلة عندنا إحنا منهجنا صح صح الحديث وصح الروايات نقبل هذا نقبل هذا إن شاء الله. طيب ده بالنسبة لكلمة الحيرة استقر الناس خالص في الحيرة وأراد أن يعاون عيال الظلم رضي الله عنه وكان التوجيه بتاع بكر من سيدنا خالد يفتح الجنوب وسيدنا عياض بن الظلم يفتح من الشمال ويتركوا الاثنين كثيرا ويبتدوا يتركوا بلاد فارس فسيدنا خالد بن عبد الله وصل للحيره وفتح الحمد لله ماذا بقي؟ ان يتوجه الى عياض الغل رضي الله في مساعدته لم يفتح النواحية وبعد كده توجهوا إلى عمر فابتدى سيدنا خالد يتوجه إلى عياض الغل بس مرات صارت تلك النهار قليلا ودخل يعني من كل المعارف السابقة على النار مباشرة قريبة من النار فمر بالأنظار في طريقه الى عياض الغل منطقه الانبار وهي في العراق الان في محافظه الانبار وهي محافظه شديده الزراعه جدا حتى الامريكان في العراق وكذا في المحافظه دي شافوا منها احوال صعبه جدا محافظه الانبار طبعا مدينه الرمادي في محافظه الانبار الرمادي دي يعني كانت تكلمة في الأخبار المحافظة دي للفرجوكة في الرمادي وفي المنطقة دي شديدة دايما استمرارا فاحنا بنتكلم عن الأخبار قديما أيام الفرس لما كانوا محتلينها المجوس توجه خالد إلى الأخبار لمكانها عليها قائد اسمه شير زاد عشان ما تنسوش احنا كنا فاكرين شهر زاد صح ولا شهر زاد انا بقول عليه شهر زاد انما صح ده اسمه شير زاد ده القائد الفارسي حاكم الفرس في منطقه الانبار كان تحت بس فينا حرب في حرب كبير جدا كانوا اياد اكيد في المنطقه من القبائل القديمه في التاريخ كانوا اياد ومعهم بني ثابت كان نصارى ومعهم بني النمر قبائل عربية كده ماشيين في الأنبار إنما الفقر بتاع البلد كان شير زاد شير زاد الأنبار وصلت إليه إلى خالد في الطريق إليه ليس خالد لما كان يروح على منطقة والناس يسمعوا بخالد رضي الله عنه وصار ده يعني يصاب برعب له تاريخ سواء في الخيرات أو في الكحال مبارك ميمون رضي الله عنه وأرضاه سيف سلمه الله على الكفار والمشركين فخبر سيدنا خالد وصل إلى شير زاد نهار الطريق ماذا صنع؟ أشار على سكان البلد أن يحفروا خندقا حتى الخلايا دي الاسلوب ده معروف عند الفرس قلت فاكرين بس مصدق سيدنا بن التاريخي اشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحق الخندق لان الاسلوب ده من اساليب الدفاع كان معروف ومشهور جدا في بلاد العرب. جربوا كتير وعملوا كتير يتقنونه ويجيدونه. فاشار الشيطان على اهل الانبار بحق الخندق. خندق عظيم كبير فعلا. قال يا ربنا حفروا هذا الخندق حول الانبار وصل سيدنا خالد بجيشه فرع هذا الجراح يولد الخندق كان معروف من القدس ما بحق الخندق وسود مجرد عنده كمان. ماذا فعل خالد؟ رجل عبد القوه كان خطر يبقى الجيش الاسلامي في خندق عميق عميق والناحيه الثانيه في خندق في فلاح فصول تحصن فيها الفرس والعرب في الفلاح والفصول. طبعا ده موقف صعب. المسلمين كيف يعبروا الخندق عميق ده اللي يقع في الخندق ممكن يموت عميق جدا طويل. مين اللي هيحفز؟ مين اللي هيحفز يعمل الخندق العميق؟ وبعدين ما هيحفظ الخندق ازاي هيعمل الناحيه الثانيه؟ بس عكاية ودي حاجات كتيره جدا. ولو نزل مين في الخندق ممكن الفرس او العرب يجيبوا عدو ويقتلوه في الخندق. موقف صعب جدا محتاج توفيق من الله عز وجل معية تأييد. احكي لك تسمع الاحداث وهكذا. سيدنا خالد لا يعرف الدور من قوم خاص لكن لا يمكن الوقت ده ممكن كان الفرس العرب خلي الموقف ده فوق خليني البلد اللي هم جوه البلد اكلهم وشربهم وبيوتهم واهاليهم كل حاجه. المسلمين هم اللي هيتعبوا في هذا الهجوم هذا الانتظار. لابد من اجرام ما لازم حاجه تتعمل. ايه اللي تتعمل؟ سيدنا خالد رضي الله عنه امر الجيش لحظه واحده الكل يصور على رؤوس الفرس العرب الذين يضلون من القلاع والحصون. هم فوق يبصوا كده علشان المربع. سيدنا الكل في طريق واحد كله يرمي اتجاه الرؤوس ماشي على بعض. ما كانش عندهم جوزه. مش تفتكرون تفتكرون ده ليه؟ فوق القلاع والحصون والسكين تحت. وبعدين يحفروا له قدام يعملوا ايه معاهم؟ مش عايزين اخوانا يعني واحد يعني لم يتوقعوا هذا. سيدنا خالد عبقرية عقلية عسكرية فذة فرصة شدة كل اجتهاد موجهة إلى رؤوس الفرس في دوش واحد مش واحد يرمي والتاني وراه والتالت وراه. ده كل الجيش في لحظه واحده فعلا السهام السهام وقعت في رؤوس الفرس فبقعت من اعينهم بفضل الله الف عين الف عين سبحان الله. حتى الان الناس دي اللي بتدفع ومنهم اللي هيمشي الشمال بس ومنهم اللي جايبوا اليمين بس. الناس لو واحد يعمل فرحي عايز كام واحد يشيلوه مثلا واحد اثنين وكم واحد هيمرضوا. عشان حصل خلخلة ارتباك في الاسلوبين بالفرس مش قلب ايه؟ ما قلب ايه كنت مفاد ربي؟ كل واحد يمتع عنده قلب ثم ألاف وألاف لما ألاف دي في ألاف تانية من التشيني والدنة حصلت حالة الانتباع وحصلت حالة روح ناس ممكن كتيرة. احنا كنا في منع احنا كنا نريد سبيل اللي هنفضلنا نعمل ايه؟ لو ان الضرر والاثر والخصوم حتى في القناع وحتى في الحصول وما رميت ان رميت ولكن الله بالتوحيد بقى محبه الله الى شبه لان فيه بعض الناس ما يعرفوش الشبه نعرف الاموال لا بجد البلد النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حبلا من التراب ورماها في اتجاه الكفار وقال شهد الوجوه ورمى هذه الحكمه فما بقي منهم احد الا دخل هذا التراب في عينيه ومن قبل تراب اللي وصف التراب في العيون هو الله اللي وصف التراب في المناخر فتحات الانف هو الله فربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما رميت ان رميت ولكن الله رمى قدره الله لا شك معها مشيئه الله اراده الله معيه الله توفيق الله وما النصر الا من عند الله ان ينصركم الله فلا بد احنا بنسمع عن حاجات ممكن مستغربه جدا بالمقاييس البشرية لا فلة في قلاع في فصول ليس يملك لطف الإيمان لم تكن آخر الدين بالحق حقيقة لم تكن المواجب لا تتغير والمسلمون لا ينتصرون بالسلاح ولا بالعدل ولكن بتوفيق الله ورحمة الله عز وجل كم الجيش قليلة ولا مغفرة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين العدل ليس هو السبب العدل ليس هي السبب ما قصد إلا من عند الله فما هو إيه يذكر قدرة الله تصلح لا يفيد شيء حق النصر المقصود الاستئناف وصلت فقه من الكرس ألف عين حالة من الارتباك حالة من الكون والروح والهلع الفقر الكبير ده أقل يا طالب ياخد الصبح انتوا عايزين ايه؟ قول الشروط بس يا دم انت انا بقى انا ليك ترجع بيك وانت ما غيرتش الخروطه بس شوف ايه طلبك؟ فسيدنا خالد رضي الله عنه ارسل اليه الشروط ايه الشروط؟ دعوه الاسلام اولا تدخلوا في الاسلام لكم ما لكم وعليكم ما علينا طيب لو رفضوا الاسلام يقضي عليهم الدنيا القادر يدفع الدنيا لو ما رضوش يدفع الدنيا يستريحوا الى غير قادر فكانوا عده خيارات شركه الاسلام ممكن الاسلام لا مش الاسلام طب الدنيا لا مش هيدفع الدنيا ثم فضل الخداع خدوه شوفوا حاجة يعملوا ايه؟ سيدنا قال لا يعرف السكوت لا يؤمن الا دم ولا حرب ما تمشيش مع سيدنا قال ما يعرفش حاله رضي الله عنه لا اقرا ايه اقرا اللي انا بقوله في الخليل او يعني لو حد حاول يتكلم اتباع ان اللي انت قالت جمهور الصحابه ان هم يقدروا كده صح ولا لا؟ ولا احنا لسه مش شايفين المقطع؟ لو انت حاول تفكر يبقى الاتباع الوحيد ان جمهور الصحابه يقدروا كده. طب لما يقدروا كده هيكون رب ايه؟ ما الفرصة طبعا ناس مدربين لما يحفروا خندق هيخلوا التراب فين؟ ناحية الرمى. فاحنا هنستبدل الخندق نبدأ بتنفيذ قرار منين؟ واحد يقول لك ما عادش مكان ليه؟ نحفر ونجيب تراب ونرسم. كل ما تحفر وانت تجيب تراب وتبدأ انهاك اجهاد وهم مركزين. واضح في إدراك لم يخطر على عقل الإنسان. عمل الحين الحظ إدراك عقلية كبيرة غير عادية عايز يبني مش عندك من غير ما يعيش من غير ما يشعر وفقد قيادة سرعة من غير تعب يبني فقد سيدنا خالد في رزايا الإبل الجمال الإبل الشيخ اللي تعبان الجمال اللي ما عادش يحمل الإبل جدا أمر بذكاء سرع كل الأصحاب اللي معاه كده الجمل عجوز شايخ عجل افتح افتح ارمي ارمي ارمي فوق بعض فوق بعض فوق بعض اتغدى المخدة بيت كلهم والتانيين مقدرين مسلم يطلعوا ايه عشان ياكلوا اطلع قال ايه حياته كان مسلم يطلعوا عشان ياكلوا رفع اليه عزم المشاكل الشرعية ونقضوا على الابن الاحتضان وخدوا بيه الدنيا التانية حطوها وطلعوا مليش ياكل مصر ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ في عقليات يعني الحمد لله في المسلمين وعقليات ليس لها مكتيب وده موجود يا جماعه عقل التاريخ يعني عقل التاريخ شوف اليهود مثلا كانوا يتخيلوا ان المصريين هيعبروا قناه السويس بال البشور الفيس والحاجات دي الحمد لله الامه دي امه عجيبه امه دي امه فاسده احنا عندنا عقليات عبر العصور وعلى طول بس كتب الأمة دي بحق مخصوصة احتضار عشان ما تموتش ولا تفكر ولا تستعد ولا لأن لما بتاعي لها فرصة تملأ الدنيا تشوف الدنيا تفتح الدنيا مفيش عوائق مفيش حاجة تقف طبعا المقصود كان سيدنا والمسلمين مروا إلى الحجر فنزل شير ده على شروط خالد حاضر انت شروطك كذا كذا كذا حاضر انت طيب بس شرط شرط عطينا طيب شرط ما هو قال ان تبلغني مأمني ست سكة كده أوصل لحد إيه؟ أوصل شوف سكة فعلا أمر له مجموعة من الإنسان صحابون حتى بلغ عن معنى إلا قصص تفكر فيها قصص تاريخ قصص واقعية حقيقية ورغم سر السر هو الايمان التوحيد العقيده الناس التي تعبد الله عز وجل اهل الايمان اهل العباده اهل الدين الحقيقي لما يكونوا في المواجهات ربنا بيذكرهم قويه يهمهم يوفقهم وهي قضية لا هذا هو العام النهار. لما تكون ذكر المدينة عمل هذا عجيب أوي استغرب لا واحد المدينة من بني إياد يرسلون الكتابة بالخط العربي فتعلمهم الكتابة العربية ما بيعرفش يقرأ الناس تقرا ايه وبتكتب تعلمهم فتعلموا الكتابة المسلمين علماء ولكن بالتلقي يحفظوا القرآن بالتلقي يحفظوا البعض بالتلقي يحفظوا الأحاديث بالتلقي الأحكام الشرعية الحلال والحرام بالتلقي يقرأ كده فيتلقى يحفظ يتعلم يعرف من غير ما يقرا ولا يكتب لكن العلم تضيع لهم الفرصه ان يتعلموا الكتابه والقراءه فاغتنموا الفرصه ولم يغيروها اقول العرب هم مهرا في الكتابه مهرا في الخط فتعلموا منهم الكتابه بالعربيه فتنسب لي محو بيت زي ما قلنا اصل الام عندنا في المصطلح معناها والدتها والدتها في المجتمع مع الفرد الام عندنا لا بيت ولا بنت ولا جاهله الصحابه ما بتقولش كده صحيح ما بيدرسوش ولا يكتبوا ولكن علماء فقهاء حفاظ رضي الله عنه وارضاه يرفضهم من أعداد بس الكتابة والقرآن إنما نقول عليهم إيه مثقفين مثقفين ومع هذا لم يضيعوا هذه الفرص ما استكبروا هم فتح البلد لم يتعاملوا على أهل البلاد إحنا مثقفين فسمعوا بالعالم منكم اللغة العربية إحنا مثقفين فسمعوا بالعالم منكم الكتابة احنا البدرين بس نتعلم منكم القرايه هذه امه رافيه امه الاسلام امه رافيه تعرف منزله العلم القراءه الكتابه لا تتعالى لا تستكبر امه متواضعه هذا تنقصهم ينقص عليهم وذلك يكون الفرص فرصه هو الناس مهرة الكتاب ما عرف الخط ما نتعلمهم ونقرا ونكتب بالاضافه للعلوم التي عندنا فتعلموا في الانظار الكتابه الخط بالعربي دول الصحابه امه حضاريه محضره طرافيه رضي الله عنهم وارضاهم نبأ كتابة رائعة خاصة ناخذ العلم النافع اللي يحفظنا ناخذ اللي محتاجين إليه وينفع في علوم الدين أمور الدين ناخذه ناخذه لا نستنكر لا نتعالى لا نستكبر لا نضيع الأوقات لا نضيع الفرص صحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان عندهم ايجابيه عاشوا في الدنيا كل دليل عملوا لم يضيعوا وقتا لا في الحروب ضيعوا وقتا ولا في السلم ضيعوا وقتا يا اما بيتعلموا يا اما بيجاهدوا في سبيل الله عز وجل سيدنا خالد انتقل من هذه المعركه او هذه الغزوه عهد الفتح فتح الانبار سمي بمعركة ذات العيون ليه بقى ذات العيون؟ عشان خبي من حجم الكرة كم؟ المعركة اللي بنعديها اسمها عين القمر عين القمر اسم مكان هم عيون برضه ورا بعض المعركة اللي هي ذات العيون ونستخرج منها الى ايه؟ عين القمر. المكان القريب. في الطريق إلى عيار ابن ولد. سيدنا خالد هيك لما كان في الأنبار قبل ما يطلع منها لما كان في الحيرة قبل ما يطلع منها رايح الأنبار استخلف القعقاع مع أمه هو الحاجة اسمها حيرة هو الذي جه سيدنا خالد الأنبار هيجيب الأنبار استخلف عليها الزبرقان بن الأسد رضي الله عنه لازم الحاكم خلاص في سلطة جديدة في هذا المكان خرج من الأنبار بعد أن استقرت الأحوال وصحابة علماء اللغة العربية بيأخذ جزء من الجيش اهتز السيطرة وانتقل إلى حي الطمر فكان كبير حين الطمر قريب من الأنبار في طريقه الى عياض المكون في عين الشمال. حين القائد بتاع اثارين من الكرسي مع الكرسي هم المسيطرين على كل المساحه دي لا تكون المحافظ فارس قائد الجيش فارس لهم سلطه الناس تعمل كده لازم يجي الناس ترى قائد الجيش في عين الطمر اسمه مهران مهران سموه مهران عشان مهران حاكم مهران ده قائد الجيش حكيش فارس ومعاه عرب عرب العرب قائدهم اسمه عقبه ابن ابي عقبه العقبة ابن كبير فيقول له ايه؟ يا عقبة أبوه والوالد اسمه ايه؟ عقبة عقبة يا عمي عقبة ده هو القائد العرب سيدنا خالد أمر عقبة يقول لمهران العرب أحسن من قبل العرب فده أنا وإياه انتوا المعارك المشتاق خالد منكم كده استاجبها بتهربوا بتهربوا بتهربوا كنتوا المسؤولين عن حماية البلاد والخروج والدفع والحرب طب احنا المرة دي سيبنا احنا احنا عرب وهو عربي والعرب اعلم بقتال العرب فدخل من قاتل قريب حرق دونه فلان وإن احتجتم إلينا فأعلمناكم لو ماشيين بلد إحنا معاكم يا رب العرب في العرب ورونا أمامي فعلا عقبة إن أبي عقبة جمع العرب إلى سبيل الصمت قبائل كبيرة جمع الجيوش عقبة من أبي عقبة وجه الجيش بتاع سيدنا خالد رضي الله عنه وحصلوا موقف عجيب من سيدنا خالد قال الجيش استنى وقال لي عقبة من أبي عقبة عربي كان يدين النصرانيين ومن معه وفي مسيح الصباح سيدنا خالد جده الميمنة الميسرة هو المقدمة عند القلب عند السلفة جيش طب جيش يعني جيش سيدنا خالد طبعا الجيش العربي في مدد له جيش فارس لابد من التصرف حكيم ورحيم. سيدنا خالد معاه في الجيش بتاعه حمام وعنده عيون لماح لان سيدنا خالد تلمح وتقطع فرصه ثانيه واحده ممكن تكبر في الموت. فلقى منظر عجيب جدا ان عقبه جه عليه وقت الوقفه احتاجت الى ان يستوفي الخطوبة. عملت كتاب ذلك في نقطة ذات إذا قد تذكره فلم تتصحر إذا قد قاير تقدم واحتضر عقبة وأمسك فيه وأشرى إذا قد تحدث عليه قال يجيبوا معي ورأي والجيش كله يجي إذا حصل ده لسه هما مفعول إذا حصل لو صار بتاعهم مكسور سيدنا خالد هاجم والجيش هاجم هم لسه بس ابتلاء فراق غروب انسحاب نقول ايه عبد الخالق رضي الله عنه ثانيا على فكره لو واحد لحلقنا من حاجه خليه يصير خليه رد الدم رد الدم في ايه؟ ما تعرفش ثانيا واحد عند ذكر سيدنا خالد قمة الانتباه قمة الهروب الزواج وإيه؟ كان خالد بن لا ينام ولا يترك طريقه ينام لو هو بينام ولا يسمع لا يسمع ولا معنى ولا يسمع حاجات ما مفيش وقت لو هو بينام ولا يكاد المسلمين اللي يناموا ولا يكاد الكفار ايه؟ ينام وعينه ازاي وزيد نفرت واقف فيه اي ثانية يا ترى ايه اللي حصل لسه في بداية لسه في فرص وقف والعرض اللي قرروا لسه نكمل المسير مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه ومع حضرة الكرام رضي الله عنهم وارضاه هذا التاريخ العجيب الذي يجب على الامة ان تتعلم منه وان تنتفع به دروس دروس الايمان في اليقين توكل على الله حسن الظن لله التفصيل الاساليب الاسلام الحركه الدائمه حب هذا الدين والعمل بالقصر في هذا الدين دروس وفوائد اسال الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا نسال الله ان يعز الاسلام والمسلمين ان يذل الشرك والمشركين نسال الله عز وجل ان يمكن للمسلمين في كل مكان وأن يرزق المسلمين أسباب العزة والكرامة وأسباب القيادة والسيادة أسأل الله أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال أسأل الله أن يحبنا بالأحبة محمدا وصحبه أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مقولا. أسأل الله أن يحفظنا جميعا بحفظه وأن يوفقنا جميعا بتوفيقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله.